Yeah. زنقة فلو تلك فن فلو حمار دايما زنقة فورس لاغ عمو تأكد مخيالي وجدي احسب دي زنقة ودي موسيقى زنقة فلو ياوي تعقيم فاين اليو هيفا بحور الزنقة تعيش دير مش محل لازم تكون ديم تقرا مما جدقة عندك تنسى تبني الكونفيانسة هادو مرة رجل مرة كضالط مرة انسى ياك حنا ولاد الحوا دنيا هانية نرحو مع بعضنا شموك مرفة قول لك كيفني وعد سواق مجبرية تبوق ودك تهلا طلع نتكة اشلي الحلة هادا ميتال بسيط لزنقة رود بالك تقدر تجبد تسلح عندك تمشي مع الحي طلعو فوق دارك كيفاش عاد تسلو الضرب هو كابوني تنزل عليه يمشي يتشكى ما تهم حي طلعك تكا حتى عينك في الزنقة مكاينش الحب مكاينش العفة كي قلبك حلو الضو الكارة واللي يتشفى غير الدرب تلمى بعضا يضل القرص فين يجيب العطا بسمع ولا بطة وتجيبه تجلس مع من الدم كلام وجيب الهيبة قلبه بالخلعة شبراه الديبة كاين العكس اللي قلبه صمة يا قول الجيفة معليش سيفة هذاك هو هذا الخوف منه تنواج مع وطراحة ما نقول لك هضرات الصح في الزنقة مكاينش حاجة مسمية صاحبي عشر خالط دايما عامل بحسابي القلب مهما صفى فيه نقطة كحلة ومولاه يعرفه مولاه يعرفه ومولاه يعرفه ومولاه يعرفه ايو تعيا ما تعاشر تعاشر وتعاشر باشر يبقى باشر رسم بلسان وباشر شكون يعرف في قلبه كان خير ولا شر يا شبتك تقاس عروض بالك من عاشر تعيا ما تعاشر تعاشر وتعاشر باشر يبقى باشر رسم بلسان وباشر شكون يعرف في قلبه كان خير ولا شر يا شبتك تقاس عروض بالك من عاشر دي عينك مع بندم وقرا عاشر ومشي في هواه لو كانوا الفعيل في وجاه يبانو عمرو كنت كنت تسمع باللي اصحاب كانوا القلب خزين عند المولاه هو يعرف كنوزو ملح ولا قباح مخصومش يكوزو عرف كيفاش تخوي قلبك كيف حالي راك تجلس مع برقاك ما ديما تجيب لي في عمك في الجيب وقرا حضرك باللي تذلي ولا تقلي شحم واحد فوتا سباب وعشيرو العشرة زيرو الخاطية تراري مع بعضها تحضر مصيرة في الصرف درجال بالحق ما يحملوك شد دبر لك قرك دايما خاطي في الحو ما تطاطيش قمة هم نتأخر يعني بلانطو تجيب الهاس تجيب جعلوقة كون كابايرو في حالي وهي دايما فيهم مدقوقة دخل حتى قدة والحل والو الشدة هكذا كنت في حالي ما تربي الكبدة هربي الكبدة تعيا ما تعاشر تعاشر وتعاشر باشر يبقى باشر سم لسان وباشر شكون يعرف في قلبه كان خير ولا شر ليش مسكة بعصا عروض بالك من العاشر تعيا ما تعاشر تعاشر وتعاشر باشر يبقى باشر سم لسان وباشر شكون يعرف في قلبه كان خير ولا شر ليش مسكة بعصا عروض بالك من العاشر yeah. بالك من العاشر hey, yeah. الزنقة دي عمو هداك جاقة دي بني فلاك دي مكان وين الخدمو عارفي داش نسي بلا بطاري ملي عارو تعيا ما تعاشر تعاشر بلا بحشر سباشر يبقى بحشر سم بسات فلاشر سم بسات فلاشر انتي بطلوش وشو مهري كله مجد من نشاها وانا ما عنديش صاحبي بكون سباشر تعيا ما تعاشر تعاشر بحشر سباشر يبقى بحشر سم بسات فلاشر